الآن إذا مرض واحد من أبنائي صرت أشعر بشعور الأب وأعرف قلب الأم وقلب الأب، أتمنى أن هذا المرض فيني ولا في ولدي. إن صار شيء من أمور الدنيا لواحد من عيالي أتمناه فيني ولا أتمناه في عيالي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم بر والدينا من كان منهم على قيد الحياة، وأن يرزقنا بر أبنائنا بنا. ولدي حبيبي يا أعز الناس، كتبتها تعبيرا يعني عن مشاعر تجاه أبنائي جميعا. ولدي حبيبي يا أعز الناس، ولدي حبيبي يا أعز الناس، يا روح روحي وأغلى ما فيها، يا روح روحي وأغلى ما فيها. أمرك يا أبوي تاج فوق الراس، أمرك يا أبوي تاج فوق الراس، روحك بروحي والله لا أفديها، روحك بروحي والله لا أفديها، حبك بروحي ما لا عندي قياس، حبك بروحي ما لا عندي قياس، والدنيا بعدك وشلون أقاسيها، والدنيا بعدك وشلون أقاسيها. يا ولدي الغالي يكفيني هالإحساس، يا ولدي الغالي يكفيني هالإحساس، خذها عيوني من قلبي أهديها، خذها عيوني من قلبي أهديها. يا أبوي نالك فرع وانت الساس، يا أبوي نالك فرع وانت الساس، بعدك حياتي يا أبوي ما بيها، بعدك حياتي يا أبوي ما بيها. أطلب لي الله يكفيني الخناس، أطلب لي الله يكفيني الخناس، يكفيني الدنيا كثرة بلاويها، يكفيني الدنيا كثرة بلاويها. أسأل مليكي رب كل الناس، أسأل مليكي رب كل الناس، يحفظ ولدي من شر تاليها، يحفظ ولدي من شر تاليها. برك يا أبوي رايلي ونبراس، برك يا أبوي رايلي ونبراس، أمي عساني يا ربي أرضيها، أمي عساني يا رب أرضيها، يا تاج راسي يا رفيع الراس، يا تاج راسي يا رفيع الراس، برك حياتي ورضا كمانيها، برك حياتي ورضا كمانيها. ولدي حبيبي خانتني الأنفاس، ولدي حبيبي خانتني الأنفاس، شف دمعة عيوني من حبك أرويها، شف دمعة عيوني من حبك أرويها. كنك قلبي يمشي بين الناس، كنك قلبي يمشي بين الناس، أو كنك عيوني اللي أرى فيها، أو كنك عيوني اللي أرى فيها. أبوي وأمي جنتي يا ناس، أبوي وأمي جنتي يا ناس، جنة بلاهم بالدنيا ما بيها، جنة بلاهم بالدنيا ما بيها. لأبوي وأمي قلبي الحساس، لأبوي وأمي قلبي الحساس، غرسة رضاهم بعيوني أسقيها، غرسة رضاهم بعيوني أسقيها. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com